طيب التعذيب بقى دي مش محتاجه يعني خلاص، هي من الحاجات اللي هيتكلم عنها ستانلي ميلجرام، اللي هي ان احد حاجات التعذيب انك تقسم الشغل، تخلي فيه نظام للشر، ما يكونش واحد بس مسؤول عن كل حاجه، ثم ان الواحد ده حاس ان هو يعني انا ترس في مكنه، انا بعمل بس كده، انا بدخل الناس الزنزانه، ده انا باكلهم والله، يعني انا ما بعملش حاجه تانيه اكتر من كده، ده انا بساعد، ده انا ما بعملش، فالدنيا متوزعه، ثم كله حاسس ان هو بيعمل بيخدم السلطه، والسلطه هي اكيد هم اللي عارفين، الناس اكيد هم عارفين الصح من الغلط، ما دام بيقولوا على دول اعداء يبقى دول اعداء. خد بالكم تجارب ستانلي ميلجرام اتعملت بشرطين، اولا ما يكونش فيه خصومه شخصيه او خصومه ايديولوجيه او اي حاجه ما بين اللي بيتعمل عليه الاختبار والتاني، يعني ده مش انا مدخل لي واحد نتنياهو قاعد في الاوضه اللي قدامي هقعد اكهرب في امه، اول من اول حاجه اروح مكهربه وموته، مش لا لا لا، ده واحد ذكر ابيض زيه، هو كان طبعا عشان امريكا والسياق العنصري، لا ده واحد ابيض ومش اسود عشان ما تعملش تقول ده ابيض فانا اسود وانا ابيض فانا اعمل فيه، لا واحد ابيض زيك وهي ما فيش اي فروقات يعني، فما بالك ده لو في خلاف ايديولوجي اصلا او ديني معاه هعمل فيه ايه؟ دي اول شرط. تاني شرط يكون الاشخاص اللي جايين يتعمل فيهم التجربه يكون اشخاص اسوياء، ما يكونش عندهم ميول ساديه او تاريخ علل نفسيه، ما يكونش انا جايب واحد اصلا نفسه يعذب حد زي المنتشرين في الاجهزه الامنيه في العالم كله، عندهم ميول ساديه او عندهم مشاكل نفسيه، لا انا بجيب واحد اصلا بطبيعته راجل متعلم عادي ولطيف جدا في حياته العاديه، وتعالى اعمل التجربه دي، بلقيت 65% وفي بعض الدول في المانيا 85%. انا بتكلم دول الاشخاص العاديين، امال لو جبت اشخاص مرضى وعندهم مشاكل نفسيه وضغوطات نفسيه او بيروا الاخرين، دول اللي داخلين موضع التجربه او التعذيب شايفين ان هم اعداء فعلا، هيعملوا فيهم ايه؟